وإن كان للإنسان مشيئة ثابتة إلا أنها لا تخالف مشيئة الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، فلا يكون في ملك الله إلا ما أراده الله، والعبد له إرادة ومشيئة، فهو الذي يختار ما يريد، ولهذا يترتب على فعله العقاب أو الثواب. الإنسان إذا تعيأ وجاء للمسجد وصلى يثاب، وإذا أنه تكاسل وأهمل يعاقب، وهو الذي قرر ذلك واختاره لنفسه. أما لو اعترضه أمر قهري لا اختيار له فيه، فهذه لا إثم عليه ولا لوم، كما جاء في قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأنصح السائل وغيره أن يقرأ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ففيه كل مسائل توحيد الألوهية. وأنصحه أيضا وغيره بأن يقرأ العقيدة الواسطية، وتتضح له الصورة كاملة إذا قرأ معها شروحها، شرح كتاب التوحيد أو شرح الضحاوية، وهي لها شروح كثيرة. وهذه الكتب من أساسيات كتب العقيدة التي ينبغي أن لا يخلو منها منزل، وأن يتأملها الإنسان ويتعلمها ويعلمها لأولاده وأهله. وأما السؤال عن العبادات، فالمحافظة على الفرائض من صلاة وزكاة وصيام وحج، ومن عقيدتهم أيضا وفعلهم وصفاتهم الاجتهاد في نوافل العبادة، وكذلك من صفاتهم الاجتهاد في مكارم الأخلاق. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، والله تعالى يقول عنه إنك لعلى خلق عظيم. ومن صفاتهم أيضا التعامل بالحلال والبعد عن الحرام واتقاء الشبهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هذا السائل يسأل يقول هل النظر إلى الكعبة يكون عبادة في أثناء الصلاة وفي غير الصلاة؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن النظر إلى العباد إلى الكعبة عبادة، هذا قاله بعض أهل العلم. وأما في أثناء الصلاة فالنظر إلى موضع السجود، الإنسان إذا كان يصلي فإنه ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى الكعبة. يقول هل يجوز التصدق عن شخص دون علمه وبعد ذلك أخبره؟ نقول إذا كانت هذه الصدقة صدقة تطوع فلا بأس، أما الصدقة الواجبة عليه في ماله فلا، لأن إخراج الزكاة الواجبة لا بد من نية المزكي إخراجها. فلو أن إنسانا مثلا رفض إخراج الزكاة الواجبة عليه في ماله، فقمت وأخرجت الزكاة من مالك أنت بنيتك أن تكون عنه فلا يصح ذلك. لماذا؟ لأن هذه عبادة فرض، وهذه العبادة لا بد من نية المتعبد بها. أما إذا تصدقت عنه صدقة تطوع فارجع إن شاء الله لا بأس به، كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن آله الأحياء والأموات. هذا يقول: رجل صلى المغرب في ساحة الحرم ثم دخل المسجد بعد الصلاة مباشرة، هل تلزمه تحية المسجد؟ الذي يظهر لي أنها لا تلزمه، لأنه صلى خارج الحرم متابعا لإمام الحرم، حينئذ فهو صلى على أنه تابع للحرم وعلى أنه يتابع من بداخل المسجد. لكن لو صلى كان خيرا له. يقول: انتشر في هذا الزمن حلق اللحية، فهل هو مكروه او هو محرم؟ وهل يأثم الذي يحلقها؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم امر بإعشائها ونهى عن حلقها، وحذر من مشابهة الاعداء من المشركين واليهود والنصارى والمجوس، لأنهم كانوا يحلقونها، وهذا مشاهد وملاحظ في هذا الزمن وفي كل زمن. والنبي عليه الصلاة والسلام ما حلق لحيته ولا أذن بحلقها، بل لما رأى من يحلقها اشمأز ونفر منه، وسأل المجوسيان اللذين أتياه قال: من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا ربنا. قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. وهذا يدل على وجوب إعفاء اللحية وعلى يجوز حلقها. هذا من حيث الحكم. من حيث المراعاة والأدب، يجب على الإنسان أن يعتز بأنه من أتباع خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، ولا ينهزم ويتأسى بالأراذل والأنذال من الأعداء، وإنما عليه أن يكون معتزا ومفتخرا بأنه من أهل التوحيد، وأنه يتبع أفضل البشر محمد عليه الصلاة والسلام. ومن العيب والعار أن الإنسان يترك محاكاة ومشابهة هذا الرجل العظيم ويقلد الخواجة أو المخنثين من الغربيين ونحوهم، فليس من المروءة والأدب هذا. أما من حيث الحكم فقد سمعتموه، وهو أنه لا يجوز للإنسان، وأن الإنسان يأثم بحلقها. هذا الأخ خطه غير واضح، والقلم الذي كتب به يظهر بعض الحروف بعضها لا يرى. ما هو المعتقد الصحيح الذي يمكن أن يعتقده بسم الله؟ على كل حال، الإنسان يجب عليه أن يعتقد ما كان يعتقده محمد عليه الصلاة والسلام وما يعتقده الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويبتعد عن الشبه، وإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الإنسان إذا وجد عنده شبهة أو عنده شك، عليه أن يسارع لقراءة كتاب الله تعالى وقراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإزالة الشبهة من المصادر الصحيحة، وما يعول على المصادر التي يوجد فيها شيء من التحريف وأصحابها ليسوا من أهل السنة أو عندهم شيء من الاعتقادات التي تخالف منهج أهل السنة. ومن أفضل كتب التفسير تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي، وشروح السنة ميسرة ومتداولة ومنتشرة، جميع كتب الحديث سهل على الناس في هذا الزمن بالذات الحصول عليها، سواء عن طريق الكتب أو عن طريق غير الكتب من الوسائل الحديثة التي سهلت جمع المكتبات أو الكتب ومئات المجلدات في جزء يسير أو أقراص يسهل على الإنسان نقضها وقراءتها في أي وقت، ويسهل عليه التعرف على أي مادة علمية بداخلها. وهذا من نعم الله التي يجب أن تقابل بالشكر ويستفاد منها في وقت الإنسان وحياته. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.